نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات، وما جاء في البينة على المدعي، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله: فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، إلى قوله: بما تعملون خبيرا. ليس فيه حديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول: كتاب الشهادات. والشهادة إضافة الحق لشخص على شخص، فمن أضاف الحق لشخص قال لفلان على فلان كذا، هذه شهادة. وإن أضافه لنفسه فهو دعوة. إن أضافه قال هذا الحق لي، إن أضافه حق غيره إليه فهو دعوة، وإن أضاف الحق له على غيره، أو عفوا، إن أضاف الحق له على غيره فهو دعوة، وإن أضاف حقا لغيره عليه فهو إقرار، وإن أضاف حقا للغير على الغير فهو شهادة. صح ولا صح؟ فهمتم؟ رجل أضاف حقا له على غيره، قال لي على صالح 1000 دينار، ماذا تسمى؟ دعوة. رجل أضاف الحق على غيره له، قال لصالح علي 1000 دينار، ماذا تسمى؟ إقرار. رجل ادعى حقا قال لصالح على لصالح على غانم 1000 دينار، ماذا تسمى؟ شهادة. طيب، وإذا تذكر البينات والدعاوى والشهادة كلها في باب واحد. قال: وما جاء في البينة على المدعي. إذا المدعي من هو؟ من أضاف حقا له على غيره، يقول لي على فلان كذا، لي على فلان كذا حقا، سواء كان حقا ماليا أو حقا إيش معنويا، كان يضيف والله أنا ضرب يدي، قطع كذا، جرحني، قد يريد القصاص، قد يريد الضمان، قد يريد معاملة، قد يريد دينا. والبينة، قال: ما جاء في البينة. البينة في المشهور في كتب الفقهاء أن المراد البينة شاهدة، فقال: جاء البينة، أتى البينة. والصحيح أن البينة أعم من ذلك، وأن البينة كل ما يبين الحق، فقد يكون تكون بينة شاهدين، وتكون شاهدا وامرأتين، وتكون البينة شاهدا ويمين المدعي، وتكون البينة أيمان المدعين كما في القسامة، وتكون البينة قرائن الأحوال، كل هذه بينة كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عليه السلام: وشهد شاهد من أهله إن كان قميص قد قد من قبل فصادقت وهو من كاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فجعل قد القميص من قبل أمار على أنه هو الذي أراد ذلك، وأنه إذا قد من دبر فهي التي ابتغى ذلك، وأنه بريء. فهذه من أمارات والبينات، والبينات والأمارات باب واسع، وهنا تدخل الفطنة والذكاء. وكلما كان الإنسان أذكى وأفطن وفق إلى معرفة كثير من البينات والوصول إلى الحق. قال: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق، وليتقي الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل له فليمل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية فيها أمر الله جل وعلا المسلمين بكتابة الدين، وأمرهم بالشهادة، وذكر الشهداء، وذكر تطويب لسان الشهادة، وعدم إضافة الشهيد، وأن الشهداء رجلان أو رجل وامرأتان. فهذه الآية فيها كثير من الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب. وقول جل وعلا: الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كونوا قوامين بالقسط، أي قوموا بالقسط العدل، شهداء لله، تشهدون لله تبارك وتعالى، تشهدون بالحق، ولو على أنفسكم، أن يشهد لسان بالحق ولو على نفسكم والإقرار، أو الوالدين قد يشهد لسان على الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، قد يكون مدعي فقيرا وعنده شهادة فلا يشهد له، فالله جل وعلا يتولى ذلك تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الآيات فيها ذكر الشهادة وذكر الأمر بأن يقوم الإنسان بالشهادة على وجه العدل، وأن يقوم بالقسط، وأن يشهد بالحق ولو كان على نفسه ولو كان على والديه ولو كان على أقرب الناس إليه. وفيه ذكر أن الشهداء في الأمور المالية رجلان، فإن لم يخرج الرجل فهم رجل ومرتان، وفيه وجوب أداء الشهادة، وفيه استحباب كتابة الشهادة، وما شابه ذلك من هذه الأحكام الكثيرة المتعلقة بهاتين الآيتين. نعم. قال: باب شهادة المختفي، وأجازه عمرو بن حريث، وقال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة. وقال الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء، ولكن سمعت كذا وكذا تقدم ما فيه. نعم، هل له شهادة المختفي؟ أي الشخص الذي لم يسمع. الشهادة قد تكون مع السرعة، يعني يقول الشخص: يا فلان اذهب معي لتشهد، فيحضره للشهادة على البيع، على الشراء، على الإيجار، على كذا، فيأتي ويشهد بعت فلان كذا، ويشهد البيع، يشهد الزواج، يشهد عقد النكاح، فهذا استرعاء الشهادة، طلب منه أن يأتي ليشهد. وقد يسمع الإنسان وإقرار الإنسان بالحق على نفسه أو لغيره سماعا، رجل اختبى فسمع هذا الرجل يقول: نعم لفلان علي 1000 دينار، ثم ادعى ذاك الرجل على هذا الحق فجحده، هل يأتي يقول: أشهد أن لفلان على فلان بمجرد سماعه، مع أنه لم يسترعى ولم يطلب منه؟ يعني سمع إقرار المدعى عليه بالحق لكنه سمعه وهو مختبي. هنا تأتي المسألة، يقول: أجازه عمرو بن حريث، أي أن الرجل له أن يشهد بالشيء ولو لم يستدعى للشهادة، وإنما سمع الشهادة، كان سمع إقرار الإنسان بالحق، أو سمع هذا الرجل يبيع لذاك الرجل يقول: بعتك سيارتي 1000 مؤجلة، فقال: قبل، ثم ذهب ولم يكتبوا ذلك، ثم أتى هذا يطالبه بالثمن، قال: بعتك السيارة، قال: لا، ما أبد، ما أشتريت منك سيارة، وأنا قرضت أو أشتريتها وأعطيتك الثمن، قال: ما أعطيتني، إنما بعتني مؤجلة أو أجلت الثمن. الشهادة، هذا الرجل سمع هذه المعاملة، هل لو يشهد؟ يقول: أنا أشهد أنه قد بعت له الثمن مؤجلا، أنه لم يحصل على المبلغ لكونه مؤجلا، أم إذا لم يستدع للشهادة ولم يطلب منه ذلك فإنه لا يشهد. يقول جابر عمرو بن حريث، قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. قال: وقال الشعب بن سليم وعطاء هذا السمع شهادة، يكونه قد سمع فهو شهادة. وقال الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت، وهذا أحسن ما قيل، أن يشهد بما سمع ولا يقول: أشهد أنا لفلان على فلان، لأنه لا يعلم، وإنما يقول: أشهد أني سمعت فلانا يقر لفلان بالحق، أو أشهد أني سمعت فلان قد باع فلان هذه السلعة مؤجلة بكذا وكذا. فإذا يشهد بما سمع، وهذا مع قول الحسن يقول: لم يشهدوني لكني سمعت كذا وكذا، وهذا هو الراجح أنه تصح، وهل يكون ذلك شهادة؟ الأظهر نعم أنها شهادة، فإن شهد أن هذا المراد الشهادة وإثبات الحق، فكونه استدعي أو علم الشاهد، لكنه لا يقول: أشهد لفلان، وإنما سمعت فلان يقول لفلان، ولم يشهدون لكني سمعت. قال: باب الشهداء العدول، وقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله سبحانه: ممن ترضون من الشهداء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. نعم، باب الشهداء العدول. قال جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدالة هو إيش؟ هو لزوم الإنسان المروءة واجتناب المعاصي والذنوب. وذلك هذا الرجل إذا التزم أوامر الله، يفعل الواجبات الظاهرة وترك المحرمات الظاهرة وسلم الخوارم المروءة، فهو العدل. هذه العدالة. رجل يصلي ويصوم ويظهر شعائر الإسلام ولا يظهر عنه ترك واجب ظاهر، قد يكون فيما بينه وبين نفسه قد يشرب الخمر لكن لا يعلم بأحد، لكن رجل فيما يظهر أنه رجل لا يظهر منه الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، ورجل لا نعرف عنه قوارب المروءة، والمروءة وقوارب المروءة كل ما يقدح في الإنسان ويعاب عليه ولو لم يكن محرما، كما لو كان الإنسان يلعب مع الصبيان، رجل كبير عمره كله يلعب مع أصحابهم الصبيان الأطفال الصغار، هذا لا شيء، أخي أخرم مروءته، أو يلعب بالحمام أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي تخرم مروءة النساء ولو لم تكن محرمة، فهذا صقر الشهادة ليس عدلا. فالله جل وعلا أمر بالشهادة والعدل، فدل على أن الشهداء لا بد أن يكونوا عدولا. قال وقوله منكم يدل على أنهم لا بد أن يكونوا مسلمين، وأن الشهادة الكافر لا تقبل لأنه ليس بعدل أساسا ولو كان صادقا في نفسه. وقوله ومن ممن ترضون من الشهداء، هنا قال ممن ترضون، واختلف العلماء هل يجب أن يكون الشهداء عدولا لا يعرى عنهم فسق، أم يجب أن يكونوا مؤتمنين معروفين بالصدق والأمانة ولو كانوا يظهر عليهم شيء من ظاهر الفسق. فهذا رجل يشرب الدخان ويسفل ثوبه ويحلق لحيته، أي هذه لا شك أن استدامة ذلك فسق، هذا استدامته إصرار عليه فسق، هل هذا يكون عدلا؟ إذا كان الرجل مأمونا معروفا بالصدق والأمانة هل تقبل شهادته؟ من قال أنه لا يقبل إلا شهادة الرجل الذي ظاهره التزام الواجبات وانتهاء المحرمات، قال لا نقبل شهادته ولو كان مأمون الجانب. لماذا؟ لأنه ليس عدلا. وقال بعض العلماء كل من كان مأمونا عدلا يقبله الناس ويرتضون أمانته فهو تصح شهادته ولو كان فاسقا، قال لأن مدار الشهادة على الأمانة، مدار الشهادة على الأمانة، فإذا كان رجل أمينا ولو كان قد يفعل بعض المحرمات أو قد يقع بعض الكبائر لكنه أمين وهو مسلم، قال فمقبول الشهادة. واستدلوا على ذلك بعموم قول ممن ترضون، قالوا فجعل الله عز وجل الشاهد مقبول إذا كان مرضيا، قال فكل ما رضيه الناس شاهدا صحت شهادته، وهذا أصح الأقوال، هذا صح الأقوال، وأن الناس إذا رضوا شهادة رجل وأتمنوه صحت شهادته ولو كان إيش، ولو كان فيه عنده شيء من الفسق، هذا هو الراجح. وذكر أثر عمر رضي الله عنه، أثر مشهور وهو أصل في الحكم على الناس، قال إنه ناس يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي قد انقطع، يعني كان الله عز وجل يوحي إلى نبيه ودوح الله أسماء المنافقين أخبارهم وما شابه ذلك، فقد يوحي الله لنبيه بعض بواطن بعض الناس، قد يظهر منه الشيء الحسن والله يوحي إليه أنه منافق، لكن هذا الوحي قد انقطع، وما الحكم الآن بعد انقطاع الوحي؟ أن نحكم على ظواهر الناس، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الحكم على الظواهر والله أعلم بالواضح، فالله يتولى الصلاة. قال وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر خيرا أمناه وقربناه، رجل لا يظهر منه إلا الصلاح والخير، ولو ادعى رجل أن باطنه خلاف ذلك من غير بينة الأصل أن نعامله بما أظهر. ذاك أهل السنة والجماعة المبتدعة الذين لا يظهرون بدعتهم يستسرون بها ولم يعاملوه معاملة ما أظهر، رجل لا يظهر منه إلا السنة ما أظهر معاملة السنة حتى يظهر بدعته. قال وليس إلا من سرته شيء يحاسبه الله في سرته، والشهادة على الظاهر لا تزلزم الشهادة على ماذا؟ على الباطن. فنحن إذا شهدنا بين فلانا لا نعلم عنه إلا خيرا لا يهي ذلك أن نستلزم أن نشهد بالباطن، كما أنه لو شهدنا عن إنسان بالإيمان لا يستلزم أن يكون مؤمنا في حقيقته، قد يكون كافرا منافقا ولا نعلم به، لكن نحن نحكم على الظاهر. ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه ولو قال أن سرته حسن، وهذا أصل في أن الحكم على الناس إنما هو على الظواهر، فمن أظهر خيرا عمل بهذا ولا علاقة لنا بسريرته، الله أعلم بسريرته، وأن الحكم على الناس والتعامل معهم هو وفق الظاهر. وعلى هذا فمن أظهر من كان ظاهره الصلاح والاستقامة والأمانة قبلت شهادته، ومن كان ظاهره خلاف ذلك فإن لا نقبل شهادته ولو كانت ولو ادعنا سريرته حسنة. فهذه القاعدة، أن الحكم على الناس بحسب ما أظهر، فمن أظهر الشرك حكمنا ايش؟ بشرك. ومن نظر الاسلام حكمنا بالاسلام، قد نحكم بالاسلام شخص ويكون منافقا، ونحكم بشرك شخص ويكون معذورا، الله اعلم بحاله، ما نعلم بذلك، هذا عند الله عز وجل. ومن اظهر البدعه عملناه معامله المبتدع، ومن اظهر السنه عملناه معامله السني، وهلم جرا. هذا هو الاصل. فمن اظهر البدعه كان مبتدعا، ومن اظهر السنه كان سنيا، وهكذا. من اظهر الصلاه كان صالحا، ومن اظهر الشر كان شريرا. فهذه قاعده. فكذلك في حق الشهداء ان الحكم فيه على الظاهر. ولذلك اذا جاء الرجل وهو لم يعرف باسباب الفسق، ولم يظهر منه ترك مأمور بل ظاهره الخير، فإنه يكون مقبول الشهادة عند الحاكم، يكون مقبول الشهادة. واختلف العلماء في التزكية، هل يستلزم المزكي أن يزكي باطن الشخص؟ إذا جاء شهداء أو جاء شهود عند القاضي، القاضي لابد أن يعلم، لابد أن تثبت عنده عدالة الشهود. فلو جاء أناس يشهدون وهو يجهل حالهم، ماذا يطلب؟ يطلب من يزكيهم، ممن يعرفهم القاضي. فلو جاء رجل يزكي الشهد أحد الشهود، هل يشهد التزكية أن يزكي باطنه؟ ها؟ يقول أنا أعلم عنه أنه في حقيقة مؤمن أو أنه خير، أم يزكي ظاهره؟ لا يزكي إلا الظاهر، أنا يزكي بواطن. وإنما يقول لا أعلم عنه إلا خيرا، لا أعلم عنه إلا محافظة على الصلوات واستقبل على الله، لا أعلم عنه فسقا ولا فجورا ولا شيء من قبل الأمور، هذا فيما يظهر لنا. لكن لابد أن يكون الشخص خبيرا به. ولذلك لما جاء رجل يشهد عند عمر رضي الله عنه أو يزكي رجل، قال لا أعلم عنه إلا فلان أخذ يمدحه، قال هل أنت جاره؟ قال لا. قال هل عملت بيع وشراء؟ قال لا. قال أنت جار تعلم مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عملت بيع وشراء؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال لا تعلمه. لأن هؤلاء يظهر من حال الشخص يطول المجاورة أو السفر ما لا يظهر، إيه؟ ما لا يظهر ممن لم يعرف، من لم يمارس ذلك. فالشاهد أن هذا الباب فيه قبول شهادة العدول، والراجح من أقوال العلم أن من كان مرضية شهادة عند الناس مؤتمنا أنه مقبول الشهادة ولو ظهر منه شيء من الفسق. هذا أرجح الأقوال وصاحبه ما تبو ابن تيمية رحمه الله، وظاهر قول الله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء. نعم. وباب شهادة القاذف والسارق والزاني، وقول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد الشافعي وعكرمة والزهري ومحارب الدار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم تجوز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة؟ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بمن زنى ولم يحصل بجلد مئه وتغريب عام. نعم. قال بعض شهادة القاذف والسارق والزاني، هل تقبل شهادتهم ام لا تقبل شهادتهم؟ سواء قبل الحد او بعد الحد، قبل التوبه او بعد التوبه. قال قول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا من القذف. قال تبارك وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقال وجد كل واحد منهم 100 جلدة ولا تغرقكم بهم رجل في دين الله ينكف من الله من يوم الآخر وليجد على بهم طائف المؤمنين الزاني ينكف الزاني من شكل والذين يأمرون بالصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون ثم إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فاختلف العلماء في قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا. من أهل العلم من قال بأن هذه الآية دليل على أن شهادة القاذف لا تقبل بحال من الأحوال، تاب أو لم يتب، حد أو لم يحد. قال إن الله عز وجل أقرنا بقوله أبدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا. قال فهذا عند الأحناف ومذهب أبو حنيفة هو الذي شرعه، قال بعض الناس أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة الذي ردوا شهادة القاذف وقال بأن هذا النص مفسر، وعندهم النص مفسر أعلى من النص، عندهم نص مفسر ونص وظاهر في لهم ترتيب في أصول الفقه يختلف عن الترتيب المشهور عند الفقهاء الآخرين. الشاهد أن قالوا أن لا تقبل شهادة أبدا، هذا فيه منع شهادة القاذف مطلقا، متى ما قذف ولم يأتي البينة فشهادته مردودة، تاب أو لم يتب، حد أو لم يحد. وقالوا في قوله إلا الذين تابوا أي من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم، أي مغفرة الذنب لا قبول التوبة لا قبول الشهادة، أي فرقوا بين رد الشهادة وبين الحكم بالفسق. قال فالفسق يرفع بالتوبة وأما الشهادة فلا ترفع أبدا. ومن أهل العلم من قال بأن شهادة المقذوف مردودة إلا إذا حد، قبل الحد لا تقبل شهادة، فإن حد فقد طهره الله. ومن أهل العلم من قال أن شهادة المقذوف تقبل إذا ظهرت منه التوبة، فإذا ظهرت منه التوبة، قال بعضهم إذا ظهرت التوبة بعد الحد، وبعضهم قال حتى لو قبل الحد. ومنهم من قال أن شهادة المقذوف تقبل مطلقا إذا ظهر منه التوبة، حد أو لم يحد لا فرق بينها. فمنهم من قال أنه تقبل شهادة القاذف عفوا مطلقا، وهذا الذي يظهر من صنيع البخاري رحمه الله. وذلك يقول وجلد عمر، طبعا استدل من قالوا بذلك بقوله الذين تابوا بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم، قالوا هذا يشمل ايش؟ يشمل رد شهادته ويشمل الحكم عليه بالفسق، إذا يذهب ويزول أمره، يزول حكم الفسق ويزول، لأن الله قضى عليه بأمرين، قال ولا تقبل شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا وصفوا بالفسق ورد شهادتهم، ثم قال إلا الذين تابوا، قالوا فكل ذلك يرجع الأمرين، فمن تاب قبلت شهادته ومن تاب رفع عنه وصف الفسق. قال وجلد عمر وأبا بكر الصحابي رضي الله عنه وشبل بن معبد وهو أيضا قيل أنه صحابي ونافعا ومخضرم بقلب المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. هذه قصة مشهورة لما كان المغيرة رضي الله عنه أميرا على الكوفة وكان مزواجا، فشهد عليه أبو بكر وشبل بن معبد ونافع وزياد ابن أبي سفيان، شهدوا عليه بالزنا أنه زنى بامرأة وكذبهم المغيرة وقال إنها زوجتي فلانة، إنهم قد رأوه خلف الستر. أما أبو بكر وشبل بن معبد ونافع فقد اتفق شهادتهم، وأما زياد فلم يشهد مثل شهادتهم، أي فلم تكن الشهادة في حق المغيرة رضي الله تعالى عنه. فقام عليهم عمر رضي الله عنه حد القذف، قالوا الذين المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فإذا لم تكمل الشهادة كل الشهداء هؤلاء إذا لم تكمل الشهادة فإنهم، فجلدهم ثلاثتهم ولم يجد زياد لأنه لم يشهد عليه وإنما قال رأيت كذا وكذا. الشاهد قالوا جلد عمر وبكر وشبر المعود ونافع بغير مهنة ثم استتابهم وقال من تاب قبل شهادته أو قبلت شهادته. فهذا من نص من عمر رضي الله عنه أن من تاب أن القاذف إذا تاب فإن شهادته مقبولة، وهذا هو الراجح، هذا صنيع البخاري وهو الراجح لعموم قوله الذين تابوا بعد ذلك وأصلح. قال وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحمد بن نثار وشريح ومعاذ بن قرة، كل هؤلاء أجازوا شهادة القاذف إذا تاب وأن شهادته مردودة قبل التوبة. وقال أبو الزناد الأمر عندنا المدينة رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبل شهادته، واختلف العلماء في توبته. منهم من قال بأن توبته أن يشهد على نفسه بالكذب، أي نكذب نفسه، وقال فلان قد زنى، قال توبته أن يرجع عن هذا ويقول أنا أكذب نفسي. ومنهم من قال أنه لا يشهد أن يكذب نفسه، لماذا؟ لأن أبا بكر أبى أن يكذب نفسه لما طلب من عمر يكذب أنفسه، قال لا أنا رأيته هذا، فكيف أكذب نفسي؟ نعم نكذب الشهادة لكن لم أكذب نفسي، ومع ذلك ظاهر ما ثبت عن عمر أنه لم يرد شهادتها. فالشاهد منهم من قال له لابد أن يكذب نفسه وأن يقول الشاهد أنا أكذب في هذا، ولو كان في أمره صادقا، قد يكون رأى الزنا وقع الزنا حقيقة وقد علمها وتيقنها، لكن يكذب نفسه لأن الله حكم على الشهود إذا لم تتم الشهادة بأنهم كاذبون. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يتبرجا فجدوهم، قال لا يفرق فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال وإذا لم يتبوا الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وذلك الشرع وصف الشهداء إذا لم تتم شهادتهم أو لم تستكمل بأنهم في حكم الله كاذبون ولو كان في حقيقة أمرهم صادقون. وإذا قال لا بد أن يكذب نفسه، وهذا معنى قوله قال إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر ربه وقبل الشهادة، أي لا بد أن يستغفر من شهادته وأن يتوب أن هذا من تمام توبته. وقال الشعبي وقتاده إذا أكذب نفسه جلد وقبل شهادته، أما إذا قال لا أنا أصر على شهادة نعم أنا صادق فيما قلت جلدت لأجل القلب لكن أنا صادق ولم يكذب، قال بعضهم لا تقبل شهادته حتى يكذب نفسه. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإذا استقضي المحدود فقضاياه جازة. إذا جلد العبد ثم أعتق جاز شهادته، أي من قال بعدم قبول شهادة المحدود بالقذف أو بالقذف، قال إذا كان عبدا فإن العبد يسوغ له أو مو يسوغ أو يتصور منه هذه الأمور بخلاف الحر، قال فإذا صار حر فقد كمل فلا نرد شهادته كما لو فعلها الحر. وقال بعض الناس وهذا الشرع لأبي حنيفة رحمه الله ومن وافق من أهل الكوفة لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، واستدل ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا، واستدلوا بحديث لكن لا يصح لعمرو بن شعيب النبي جده قال لا تقبل شهادة الخائن ولا خائنة ولا محدود في حد، قالوا في هذا الحديث فيه أن المحدود لا تقبل شهادته، فدل على القاذف لو حد أو تاب لم تقبل شهادته، لكن الحديث لا يصح. ثم قال كان البخاري يشير إلى إلى إلى تناقضهم أيضا في الأحكام لأنهم هم لم يقبلوا شهادته أبدا ولو تاب. قال ثم قال أي هذا لا تجوز شهادة لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، أي قبل شهادتهم في النكاح ولم يقبل شهادتهم في غير النكاح، يعني كأنه هذا فيه نوع من التناقض، إن ردت شهادة ردت بكل حال، وإن تزوج بشهادة عبدين لم تجوز، إن تجوز بشهادة عبدين لم تجوز لأن مردود الشهادة، كذلك أنتم قلتم محدود من مردود الشهادة، إذا كيف تقبلونه في النكاح ولا تقبلونه في غير النكاح؟ وأنتم العبد لم تقبلوا مطلقا لا في النكاح ولا في غيره، قلتم النكاح بشهادة عبدين لا يصح لأن العبد مردود الشهادة، قولوا كذلك في المحدود أو في القاذف أنه لا تقبل شهادته في النكاح في غيره. قال وأجاز أي هذا اللي قال به أبو حنيفة شهادة المحدود والعبد والأمن رؤية هلال ورمضان، أي كانوا يرى أن هذا من التناقض، وبعض العلماء يقولون هذا ليس تناقضا أي في الشهادة في هلال رمضان، قال لأن الشهادة في هلال رمضان ليست شهادة بل هذا خبر ورواية، وفرق العلماء بين الرواية والشهادة، فرق بين الخبر الديني والخبر الذي هو في حقوق الآدميين. وعلى هذا فإخبار بهلال رمضان من باب الرواية من باب الخبر، والناس يؤتمنون على دينهم ليس باب الشهادة، ولكن قد يقبل في رؤيته هلال واحد لكن لا يقبل هذا الواحد لو شهد على مال حتى يكون معه شاهد آخر. فالراجع بأن رؤية الهلال ليست شهادة بل هي من باب الأخبار الدينية التي الناس يؤتمنون عليها. ثم قال وكيف تعرف توبته؟ عندما يقول بأن شهادة القاذف تقبل إذا تاب، كيف تعرف توبته؟ كيف يتوب؟ يروى أن نفى النبي عليه الصلاة والسلام الزانية سنة ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. هذا هنا الإشارة إلى هذا، كأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن لابد أن يبقى القاذف سنة حتى تعلم توبته، كما أنه نفى الزاني سنة حتى تكون توبته، فقال لابد أن يمضي، يعني قد يقال بأنه يريد بأنه لابد أن يمضي سنة ويعرف فيها استقامة الحال حينئذ يعلم توبته. قال أو نقول أنه لابد أن تمضي 50 سنة لأنها 50 ليلة هي التي تاب الله عز وجل على من تخلف عن غزوة تبوك، والصحيح أنه لا يشترط في ذلك مدة معينة. وقال بعض العلماء بأن المراد البخاري رحمه الله بهذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الزانية سنة ونزلت توبة كعب المالك وصاحبيه بعد مضي 50 ليلة ولم يذكر الله تبارك وتعالى نعم هو ذكر حديث ولم يذكر الله تبارك وتعالى شيئا يخص يعني لم يعني جعل النفي مدة كافية ولم يشترط الله تبارك وتعالى أن يكذب الإنسان نفسه أو أن يشرع نفسه بالمعصية أو الذنب أو ما شابه ذلك. لكن الذي يظهر من صحيح البخاري أنه أراد بذلك توقيت المدة، والصحيح أنه لا يتوقف في ذلك مدة. ثم ذكر حديث النبي أنه عليه الصلاة والسلام أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام، ولم يأمره بشيء زائد على ذلك، لم يأمره بشيء زائد على ذلك. فإذا جلد وغرب خلاص انتفى عنه سبب الفسق وعاد كما كان، فكان يشير بأن القاذف إذا تاب وحد رجع. فإن هذا الحديث لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء زائد على ذلك، لكنه جعل الحد والنفي كافيا في أن يزول عنه إثم وأثر هذا الذنب كالزنا وغير ذلك. وقيل بأن المراد بذلك يعني إشارة أنه بعض العلماء قال بأنه لا بد أن يمكث سنة تعلم فيها استقامة حاله، لكن أرجح والله أعلم أنه متى ما عرفت توبته، ومنه من قام بتوبته أن يكذب نفسه، واختلف في ذلك أهل العلم هل يشترط أن يكذب نفسه أم لا، والأظهر أنه لا يشترط أن يكذب نفسه، بل إذا علم بأنه قد تاب من هذا الأمر وأنه لا يقول مرة أخرى. أما لو شهد مرة أخرى أيضا عليه بالزنا يقع على أحد، لكنه يترك الشهادة، أي يترك الدعوة على فلان بالزنا. قال باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله بالتدين وغيره وما يعرف بالأصوات، وأجاز شهادته الحسن والقاسم وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري أرأيت ابن عباس رضي الله عنهما لو شهد على شهادة أكنت ترد؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة تقدمها فيه. نعم قال لا شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته، وأنه ظاهر صحيح البخاري يدل على جواز ذلك، وأن الأعمى إذا ميز الصوت وعرفه وسمع البائع يقول بعتك كذا بكذا أو أقرضتك كذا إلى كذا أو سمع فلان يقرب الحق، أنه إذا ميز الأصوات فإن شهادته مقبولة، كما يقبل قوله في التأذين أنه يؤذن ولا يرى الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإنما يؤذن بليل، فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، ومع ذلك يقبل قوله في الأذان وهو أعمى لا يرى الفجر، وإنما يعتمد على خبر الثقة. فإذا كان يعتمد على خبر الثقة قبل خبره في أمر ديني، قال فكذلك إذا سمع وميز الأصوات قبل شهادته، وهذا هو الراجح. قال ما يعرف بالأصوات، قال وجاد شهادته الحسن والقاسم وابن سيرين والزهري وعطاء. وكذلك الناس يعملون به بصوته، قال كل وشرب حتى يؤذن ابن مكتوم، والناس يميزون إذا سمعوا أذان مكتوم توقفوا، وإذا سمعوا أذان بلال استمروا في الأكل، فدل على عملهم بماذا؟ بتمييز الأصوات ما بين بلال وبين ذلك، فيعلق أكلهم وشربهم على ما يميزون من أصوات بين بلال وبين ابن مكتوم. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا يعقل ما سمع، يعقل الشهادة. وقال الحكم بن عتيبة رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري رأيت ابن عباس لو شهد، ابن عباس كان أعمى رضي الله عنه، عمي في آخر عمره، فالزهري يقول رأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ ابن عباس يشهد ترده، وكذلك ابن عمر عمي في آخر حياته لا يكشك، لا شك أن هؤلاء لا يكون ترد شهادتهم. فالعمى لا يمنع من شهادة الإنسان فيما يعلم إذا كان مميزا، أي يميز الأصوات ويعرفه، بل إن الأعمى يميز الأصوات أكثر من المبصر. وقال سليمان استدنت على عائشة فعرفت صوتي، أي عرفت الصوت فأذنت له بمجرد معرفة الصوت قبل أن تسأله من أنت. قال سليمان ادخل، فدل على العمل بذلك. وقال وجاز سمر جندب شهادة امرأة منتقبة، أي لم يرى وجهها لكنه عرف صوتها، فقبل شهادتها عرف عينها بصوتها، لا بوجهها. وهذا هو الراجح أن الأعمى إذا كان يميز فإن شهادته مقبولة. قال باب شهادة النساء وقوله عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال وخرج في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم أكمل من هذا. نعم. قال باب شهادة النساء وقوله عز وجل فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، أي جعل المرأتين يعدلان شهادة رجل. وفي الحديث أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، فدل على المرأة تقوم مقام نصف الرجل فامرأتان يقومان مقام الرجل، وهذا يدل على قبول شهادة النساء. لكن هل يشترط معهن رجل أم لا؟ يعني لو جاء رجل بأربع نساء يشهدن بالحق هل تكون الشهادة مقبولة؟ قال بعض العلماء لا تقبل شهادة النساء منفردات إلا أن يقترن معهن رجل، لأن الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين قال فرجل وامرأتان، ما قال فأربع نساء، قال فدل على أنه لا بد أن يكون معهن رجل. وقال بعض العلماء بل ظاهر الآية يدل على أن مرتين تقومان مقام الرجل، لكن ليس فيها منع من شهادة النساء إذا كنا أربع نسوة. واستدل على ذلك بقوله ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، قالوا هذا حكم عام دل على أن أربع نساء يقومن مقام رجلين، يقومن مقام رجلين، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. وكذلك اختلف العلماء في شهادة النساء هل تجوز في كل شيء. أما العلماء قد أجمعوا على قبول شهادة النساء فيما هو من شأن النساء كالحيض والولادة والنفاس مما لا يطلع عليه إلا النساء، بل تجوز شهادتهن منفردات كما شهدت تلك المرأة لما جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج امرأة فقال يا رسول الله إني تزوجت فلانة وإن فلانة شهد أنها قد أرضعتني وإياها، قال كيف وقد قيل؟ فأمره بفراقها، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة المرأة على أنها أرضعت فلان وفلانة، فأمر الزوج أن يفارق زوجته لأنه تبين أخته مرضاعة بشهادة مرأة واحدة. فهذا ما تقبل فيه نساء لأنه لا يطلع عليه غالبا النساء كالحيض والولادة وغير ذلك. وكذلك الشهادة في الأموال تجوز شهادة المرأة بالأموال بإجماع العلماء لنص الآية، فإن الآية في الأموال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فذكر الله جل وعلا شهادة المرأتين. واختلفوا فيما سوى ذلك كالنكاح والحدود والجنايات، وأكثر أهل العلم على أن شهادة المرأة لا تقبل في ذلك، أي لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كأن تشهد بالسرقة أو بالقتل أو تشهد بالزنا أو ما شابه ذلك، كما كأنها لا تشهد بالجنايات، تشهد أن فلان قتل فلانا أو فلان قطع يد فلان أو فقع عينه أو ما فعل أو ما شابه ذلك، أو لا تشهد في النكاح، لا تكون شاهدة في النكاح تشهد على عقد النكاح. هذا قول مذهب أكثر أهل العلم أن شهادة المرأة إنما تجوز فيما هو من شأن النساء وفي الأموال خاصة، لأنه لم تجيء الأدلة بشهادة بقبول شهادة المرأة إلا في هذين الأمرين فقط. نعم. ويشترط في المرأة ما يشترط في الرجل من أن تكون معروفة بالعدالة أو أن تكون على قول الراجح مرضية الشهادة. نعم. قال باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة وأوفى. وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. قال باب شهادة الإماء والعبيد. واختلف العلماء هل تقبل شهادة العبد أم لا تقبل. طبعا العلماء قبلوا شهادته فيما يتولاه العبد، لكن لو جاء العبد يشهد على مال أو يشهد في جناية أو يشهد في عقد نكاح أو ما شابه ذلك، فبعض العلم يمنع من شهادته لأنه غير مكتمل الحرية فهو ناقص الأهلية بسبب رقه. وقالوا العبيد أساسا قد يتهاون في كثير من الأشياء، لكن يتصور من الفسق والمعاصي وغير ذلك، لا يتورع مما يتورع منه الأحرار. وقد لم يثبت في ذلك حديث، وإن كانت هناك بعض الحديث المروية لكن لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بل تجوز شهادة العبد لعموم قوله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهي تعم العبيد الأحرار والعبيد. وقال ممن ترضون من الشهداء، قال استشهدوا شهيدين من رجالكم، وهو يعم الأحرار والعبيد. قال فالأدلة كلها تدل على ماذا؟ على عدم التفريق بين الحر والعبد، وأن مدار الشهادة على الأمانة أو على العدالة، فإذا كان عدلا أو أمينا قبل شهادته. وقال أن شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وهذا هو الراجح، وهو مذهب البخاري رحمه الله أن شهادة العبد مقبولة لعموم الأدلة وعدم وجود الدليل الدال على رد شهادته. وجاد شريح وزرار بن أوفى وقال نسي شهادته جائزة إلا لسيده، لأنه إذا شهد لسيده فقد شهد لنفسه، لأنه ملك لسيده، فكأنما شهد السيد لنفسه. وجاد الحسن إبراهيم في الشيء التافه، والراجح أنه يقبل شهادته حتى في الأمور العظيمة إذا كان مؤتمنا. وقال الشيخ كلكم بنو عبيد وإماء، أي كل الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، كلهم بني عبيد وإماء. نعم. قال باب ما يكره من الإطلاق في المدح وليقل ما يعلم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو موسى ويطريه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وقال أبو بكر فقال ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسب كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. قال وخرج في باب إذا زكى رجل رجلا كفى. وفي باب ما يكره من التمادح وباب ما جاء في قول الرجل ويلك. نعم. قال باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم، وهنا ذكره لأجل أن بعض الشهود إذا لم يعرف حالهم القاضي فإنه يطلب من يزكيهم. والعلماء قالوا بأن القاضي لا يحكم بعلمه لكن يحكم بعدالة الشهود بعلمه، فإذا علم من الشهود أنهم عدول يحكم بما يعلمه عنه، فإن جهل حال الشهود فإنه يطلب من يزكيه. فكيف يزكي الناس؟ فذكر هذا الباب الذي فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاطناب والمبالغة في المدح. قال أهلكتم وقطعتم ظهر الرجل قوي لك قطعت عنق صاحبك كررها. وهذا فيه النهي عن المدح في وجه الإنسان، لأن هذا ما يبعث على التفاخر والعجب وليحمله على ما لا يحمد، وأن الاعتدال مطلوب لا سيما في حضرة من يمدح. ثم قال من كان منكم مديحا أخاه فلا محالة، ويدل على أن الإنسان الأولى أنه يترك المديح لا سيما في وجود الممدوح. وإذا قال إن كان من كان منكم مديحا أخاه لا محالة أي إذا اضطر لذلك، وهذا ظاهره أنه يكره ذلك أساسا. وذلك يكره أن يأتي إنسان أنت نصر الله بك السنة وعز الله بك الدين وأنت كذا، بخلاف أن أقول جزاك الله خيرا والله كان أمر اللي فعلته حسن طيب، الثناء على الناس ما هم فعلوا وشكرهم طيب، لكن كلام والله صراحة كتابك جميل أو ردك كذا أو دروسك كذا أو علمك غزير أو أنت ما شاء الله سخي كريم جواد تقف، لا شك أن هذا مكروه، مدح الإنسان في وجهه مكروه. وذلك قال إذا احتاج لذلك قال فليقل أحسب فلانا أي أظن، لأن تبقى الشهادة مبنية على الظن، أنت لا تعلم سيرة الإنسان. قال والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أي أنا أظنه كذلك والله أعلم به تبارك وتعالى. وشهادة ليست تزكية وزكي على الله، إذا من كان الله يعلم منه خلاف ذلك ليست تزكية تزكية على الله تبارك وتعالى. ثم قال أحسب كذا وكذا إن كان يعلم منه ذلك، أحسب أنه رجل صادق أنه رجل أمين، أحسب عنه الخير لا أعلم عنه شر ما شابه ذلك، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وأما الإطناب فهو مذموم، وذاك إذا جاء رجل يزكي الرجل لا يحتاج أن يطنب، بل يقول فلان نعلم عنه خيرا لا نعلم عنه شرا نعلم عنه استقامة في ظاهر حاله، هذا ما نشهد به والله حسيب ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا. وتزكية الشهود هل يشترط فيه مزكيان؟ لو جاء شاهدان يشهدان ولم يعرف القاضي حالهم وطلب أن يزكيهم هل نقول أن التزكية كالشهادة فيطلب أن يزكي كل شاهد منهم اثنان أم يكتفى بتزكية واحد لكل واحد أو أن واحد يشهد لهما أو يزكيهما؟ إن قلنا بأن التزكية من باب الشهادة فإنه يطلب لكل شاهد مزكيان، ولا بأس أن يأتي شاهدان يزكيان هذا وهذا لا بأس. وإن قلنا بأن التزكية ليس من باب الشهادة بل من باب الخبر والأخبار يكتفى به فيها بواحد، فإنه يقبل واحد يزكي، وهذا هو الراجح أن التزكية لا يشترط فيها مزكيان بل يكتفى بذلك، يكتفى في هذا بواحد. نعم. قال باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله. وكثير من الاقتناع بالملك الحقيقة يؤول إلى رد الحق، وبعض الناس يبالغ وينفخ الرجل، وذاك الإنسان ما ينبغي ألا يسلك من هذا المسلك. يعني اليوم حتى بعض الشباب للأسف يعني يسلكون المدح، فتجد يطرون الشخص حتى يرفعون مرتبة عظيمة، فهو يغتر بنفسه ويخدع به الناس، ثم بعد ذلك هؤلاء إن ظهر منه خلاف الحق أصبحوا يعني يتناقضون على فينقضون ما ذكروا، فمر رجل إمام في السنة ومر إمام في البدعة. يعني لا شك أن هذا كله فرع عن مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان لا يسلك سبيل المدح، لا يتخذ المدح وسيلة. من أحسن دعي له وقيل له جزاك الله خيرا، ولا يسأل الإنسان بالمدح والثناء والإطراء، فإن هذا قد يدفع الإنسان دفعا. ونعرف ناسا كثير دفعهم المدح، دفعهم الإطراء إلى أن وإذا بنقال الأقوال منحرفة، أي قال الأقوال الباطلة بسبب مدح الناس ونفقهم حتى ظن في نفسه عالما شيخا. وأذكر بعض من حرف هكذا يقول، ونعرف بعض الناس هكذا، رجل عندما كان له مكانة ثم ذلك انحرف، ولما سئل عن ذلك اعترف قال والله بسبب مدح الناس نفخ الناس حتى انتفخت نفسه. وذاك إنسان لا يسلك هذا السبيل. اليوم بعض الشباب للأسف يعني عنده حتى مبالغة في حب الناس وحب المشايخ وحب كذا، فتجد يطرون ويعظمون وكذا، وتقع من الشخص غير ممكن، وذلك كما قال أحبب حبك أو نما عسى أن يكون فضلك أو نما، فالاعتدال مطلوب. قال باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة. قالوا بلوغ النساء في الحيض لقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال حسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني. قال ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. قال وخرج في غزوة الخندق. نعم، باب بلوغ الصبيان وشهادته. وأهل العلم يقولون بأن الصبيان لا تقبل شهادتهم إلا فيما يتولونه وفيما يكون بينه وبينهم، فقد يشهد وقد تقع الشيء بين الصبيان فيشهد بعضهم على بعض، يعني تقبل شهادتهم لأنه لا يعلم الشر إلا من جهتهم، وتقبل شهادتهم فيما خف، كان يبيع يعني شيء يسير أو ما شابه ذلك فتقبل شهادته بذلك، وأما ما سوى ذلك من الملائكة ولا الصبيان فإن شهادتهم مردودة، لأن الصبي لا يتورع وقلب التكليف ساقط عنه، فهو غير مؤاخذ بما يقول ولا بما يقر. ثم اختلف العلماء ما هي علامة البلوغ، فأشار البخاري رحمه الله إلى حد البلوغ، فقال بقول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وهذا أظهر علامة البلوغ وهو الاحتلام. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة، وهذا يدل على الاحتلام بلوغا ولو كان دون 15 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع قلب على 3 عن الصبي حتى يحتلم، فدل عنه بالاحتلام، هذا أظهر علامات البلوغ الاحتلام. قال بلوغ النساء في الحيض، وأظهر علامات البلوغ في المرأة الحيض والاحتلام. قال لا يتم حيض من نسائكم مرتد بعد 3 أشهر ولا لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالحيض من أظهر علامات البلوغ. وقال حسن مصالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. وقالوا المرأة تحيض غالبا في 9 سنوات أي بعد 9. وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. فهذه بنت 21 سنة جدة أي بلغت وهي بنت 9 وتزوجت ثم ولدت وهي بنت 10 ثم عاشت بنت 9 سنين فصارت 19 سنة عمرها ثم حاضت وحملت بنت 20 ثم ولدت في 21 إذن هي عمرها 20 وصارت جدة وصارت جدة. فالشاهد أن الحيض من أظهر علامات النساء وكذلك الاحتلام يعوم قوله وأن الصبي حتى يحتفل يحتلم هذا يعم الصبي ويعم كذلك البنت الجارية. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أنه عرضه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وابن 14 سنة أي أراد الجهاد فعرضهم حتى يرى قوته ما البلغوا. قال ثم عرض فلم يجزني وفي رواية ولم يرني بلغت جاء في لفظ غير الصحيح قال فلم يجزني ولم يرني بلغت أي رأى أن 14 سنة لم يحصل من البلوغ ولم يرى منه آثار بلوغ. ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. واعتمد ذلك عمر بن عبد العزيز أنه حد فاصل ولذلك 15 سنة يحكم عليه بالبلوغ ويعامل معاملة البالغ ولو لم نعلم هل احتلم أو لم يحتلم. والعمارة الثالثة العلامة الثالثة قال العلماء ماذا؟ الإنبات. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع بني قريظة لما حكم سعد بن معاذ بقتل الرجال وسب النساء والذرية عرض النبي عليه الصلاة والسلام الرجال فكل من أنبت ضربت عنقه فجعل الإنبات علامة على البلوغ. وعلى هذا فعلامات البلوغ بالنسبة للرجل واحدة يقينا وهي الاحتلام واثنتان على سبيل الأمارة لكن يحكم بها وهي إما بلوغ 15 سنة أو بالإنبات. والمرأة تزيد على ذلك ماذا؟ الحيض والولادة تزيد على ذلك الحيض والولادة. فلو ولدت حملت ثم ولدت تبين إيش ولو لم تحتلم ولو لم تحتلم ولو لم تحتلم قبل ذلك. نعم. والباب يمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال قتيبة حدثنا نافع عن شبرمة قال كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فيما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. قال المهلب رحمه الله مذهب البخاري رحمه الله أن الشاهد مع اليمين لا يحكم به إذ لم يروه من طريق قنع به واحتج بقول ابن شبرمة هذا لأبي الزناد على ذلك ويعاب على ابن شبرمة قوله بمثل نظره فيقال له ومن كان يحتاج أن يشترط المرأتان مع شهادة الرجل في الحق مع اليمين أيضا حتى احتيج إلى أن تذكر إحداهما الأخرى كان يكتفي بالشاهد واليمين ولا يحتاج إلى المرأتين. وما كان أيضا يحتاج إلى اشتراط شاهدين عدلين إذا كان الواحد مع اليمين يكفي عن الشاهد الآخر وعن المرأتين فكان يجب بهذا النظر إسقاط الشاهد الآخر والمرأتين عند عدمه مع الشاهد واليمين. لكن الله أعلم بخلقه بأسباب صونهم عن الظنون بهم في الأيمان فشرع ما يرفع اليمين على المدعي بما ذكره من الشاهدين وبما عوض من أحدهما بالأموال من المرأتين لمن لم يرد أن يحلف ويوقع نفسه تحت ظنون السوء. ثم إذا لم يكن ما شرطه من شاهدين أو شاهد وامرأتين شرع اليمين مع الشاهد الواحد رحمة للطالب من فسق الجاهل كما شرع الرهن عوضا من الشاهد فكانت معه اليمين فتدبره. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن ابن جريج عن ابن مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فجرحت إحداهما وقد أنفذ بإشفى كفها في وقد أنفل بإشفى في كفها فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فذكروها فاعترفت. قال الأصيلي رحمه الله لا يصح قوله لو يعطى الناس بدعواهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قول ابن عباس كذلك رواه أيوب ونافع الجمع فيه عن أبي مليكة عنه قال وخرجه في تفسير قوله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم الآية. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كتب ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. قال وخرجه في باب اليمين على المدعى عليه بالشهادات وفي باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. نعم، قال البخاري باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه. طبعا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيت على المدعى اليمين على المنكر، هذا في غير الصحيح. وفي الصحيح حديث الذي ذكره هنا بيعطنا في دعواهم فذهب دماؤه قوم من أموالهم ولكن البينة على المدعى عليه. أو قال إياك اليمين على المدعى عليه. وجاء في لفظ البينة على المدعي واليمين على المدعي، وهذا أصل أجمع عليه العلماء بأن المدعي وهو من يضيف حقا لنفسه على غيره فإنه لا بد فيه من البينة، ومن المدعي عليه من أصل فيه براءة الذمم وعدم شغلها فهو مع الأصل فلا يكتفى فلا يحتاج إلا إلى اليمين. ثم ذكر حديث النبي عليه السلام شاهداك أو يمينه. البخاري رحمه الله فيما أشار إليه هنا يشير إلى أن البينة إما أن تكون شاهدين أو أن تكون رجل وامرأتين، أي أن يكون شاهدا رجلان أو أن تكون شاهد وامرأتان. وكأنه رحمه الله أراد أن يرد اليمين أي القضاء بالشاهد واليمين، أراد أن يرد الحديث لأنه لم يره يعني يثبت عنده على الوجه الذي يحب. معنى الحديث في صحيح مسلم وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه النبي عليه الصلاة قضى بشاهد ويمين، شاهد ويمين مدة. فكان البخاري رحمه الله يشير إلى أنه لا يقبل مع الشاهد يمين، بل إما يأتي بشاهدين رجلين أو برجل وامرأتين. فلذلك ذكر قال شاهداك أو يمينه، أي لم يجعل له النبي عليه الصلاة أمر غير الشاهد، قال شاهداك. قال كان البخاري يشير أنه لو كان يجوز غير الشاهدين قال شاهدك أو يمينك أو شاهداك، قال شاهداك ولم يجعله خيارا ثانيا. ونقل عن ابن شبرمة في كلام ابن أبي الزناد أنه لما استدل أبو الزناد على قبول على إثبات الحق بالشاهد واليمين المدعي قال فقلت يا ابن شبرمة واستشهد شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. يقول إذا كان يكتب شهادة شاهد ويمين مدعي فيما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى، أي أنه إذا كان يجوز الشهادة اليمين مع الشاهد لماذا ذكر الله جل وعلا مرتين؟ لو كان يجوز هو قال فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان، قال فلو كان يجوز شهادة واحد مع يمين لقال شاهد. لكن الآية لا تدعو على هذا، لا تدعو على العدد، وإذا قال فإن لم يكن رجلين الآية إذن تتكلم عنها على الذكورية والأنوثة، فإن لم يكن رجلين وليست الآية في ذكر ما يثبت به الحق. وذاك رد المهلب رحمه الله وأصاب فيما رد. فعلى هذا سنقول عدم ذكر الشاهد واليمين في هذه الآية لا يدل على عدمه، لأن عدم الذكر هل يدل على عدمه؟ لا، بل ذكر الله جل وعلا وصفا بأنه إن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وليس فيه نفي إثبات الحق بغير ذلك، وإنما فيه ذكر صورة من صور الحق. وإذا قد ثبت في الأدلة بالقسامة، والقسامة 50 يمين في جهة المدعي، يعني ودع رجل وقوم على أناس أنهم قد قتل صاحبهم وحلفوا 50 يمين معناه لم يشهدوا لا استحقوا دمه، إذا هذه أيمان 50 خرجت لكنها دليل مستقل. وأما حين قال بشهادة اليمين فهو حديث ثابت ولا يعارض هذه الآية. فقال ابن شبرمة هو الذي ذكره البخاري رحمه الله محتجا به لا يدل عليه، فإن الله لم يرد ذكر جميع طرق إثبات الحق، وإنما قال أن المرأتين تقومان مقام الرجل فإن لم يكن ذكرين فرجل. وقد جاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين جاء أصلا مستقلا، وعدم ذكره في هذه الآية لا يدل. وقد يكون في وقت هذه الآية لم يشرع القضاء بالشهادة اليمين، ثم جاء أمر القضاء بالشهادة اليمين بعد هذه الآية، فيكون حكما زائدا جديدا. وذلك الحديث ثبت وصح وهو في صحيح مسلم، وهذا هو الراجح، أن الشاهد إذا لم يأتي إلا بشاهد واحد جاز له أن يكون مع يمينه، فيقوم تقوم يمينه مقام الشاهد. وابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ذكر ذلك واستدل له واستشهد له، وقال أن هذا هو الموافق القياس أساسا. قال لأن الشرع اليمين شرعها جاءت في الشرع في جانب الطرف الأقوى. قالوا فلما كان المدعي ليس عنده بينة، كان أي طرف أقوى؟ المدعي والمدعى عليه. المدعي عليه فشرع في حقه اليمين. ولما كان في القسامة طرف مدعين أولى لعدم وجود اللوث والعداوة بين المقاتل المقتول، كان طرفهم أقوى فشرع اليمين في جهتهم، فصار يقضى لهم بدم المدعي عليه بمجرد يمين 50 رجلا منهم رجلين منهم. قال فكذلك لما أتى بشاهد قوي جانبه لكنه لم تتم إلا بيمينه، فشرعت يمين في جنبه لأن جنبه أقوى من جنب المدعي لوجود الشاهد. وتكلم عن تعليل هذا في الطرق الحكمية رحمه الله، وهذا هو الصحيح. فظاهر ما ذكر البخاري رحمه الله هو قول ضعيف، والأرجح هو جواز القضاء بالشاهد واليمين وثبوت الحق. وحديث لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ولكن بينة على المدعي، فالمدعي يشترط له البينة، والبينة إما شاهدان وإما شاهد ويمين، وإما شاهد رجل وامرأتان، وإما ما يثبت به الحق مثل وثائق اليوم صك البيع والشراء، ليس بينة بينة رجل باع بعت بيضة أعطنا، فالورقة وما شابه ذلك كله من أمارات الحق مما يقضى به. وقول أصيلي لا يصح قوله لا يعطى الناس بدعواهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو قول عباس، بل هو ثابت في الصحيح في غير الصحيح في الصحيحين. فهنا هذا رأي أصيلي، البخاري ومسلم وغير من المحققين أثبتوا ذلك، وأن قوله لا يعطى الناس بدعواهم ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا من قول ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو الذي في الصحيحين. نعم الظاهر يعني دخل هذا المخيط في يدها، لا أذكر بالضبط إيش في كفها، لكن يبدو أن جرح يدها جرحا عميقا. والحديث الذي بعده أن النبي قضى باليمين على مدعى عليه، لأن المدعى عليه جانبه أقوى، فإذا لم يتم المدعي بينه فجانبه أقوى والأصل براءة، فتكون اليمين مشروعة في حقه لأن جانبه أقوى. ولذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالنكول، يعني لما ادعى هذا على رجل والمدعى عليه ولم يتبين، والمدعي طولب باليمين ولم ضعف امره، فردت اليمين الى جانب المدعي لنكول المدعى عليه. نعم. وباب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضعه الى غيره. قال البخاري قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال احلفوا له مكاني، فجعل زيد يحلف وابى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يحجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه فلم يخص مكانا دون مكان. قال المهلب هذا ايضا من خالف فيه. قال المهلب وهذا أيضا مما خالف فيه البخاري مذهبنا، وعجبا منه أن يذكر إباية زيد رضي الله عنه من اليمين على المنبر ويجعل ذلك دليلا على أنه لا تجب اليمين على المنبر، ولو كان ذلك كما ظن وصدع بذلك زيد واحتج به على مروان الذي قضى عليه في المدينة وفيها ملأ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال لهم الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أفتراهم كانوا يدعون مروان يقضي عليه بالمنكر وهم كما وصفهم ربهم به من النهي عنه، أو ترى زيدا لو علم أنه منكر كان يترك إنكاره والنهي عنه لا والذي شهد لهم بالنهي عن المنكر، بل نقول إن إباية زيد رضي الله عنه دليل على تهيبه رضي الله عنه ما دعي إليه من اليمين على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما له، كما تهيب عمر فاروق رضوان الله عليه اليمين خشية أن يوافق قدرا فيقال بيمينه، ثم دليلنا الآخر من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وذلك قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. اشتراطه تعالى من بعد الصلاة فيه دليل على تحليفهما في المسجد، إذ فيه تكون الصلاة ولها ما بني واتخذ، لأن اشتراطه سبحانه بعد الصلاة بين الأوقات دليل على أنه يشترط من المواضع أعظمها كما اشترط تعالى من الأوقات أعظمها، وإلا فالانفصال انفصال، والله الموفق. وأما قوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينك، ولم يخص مكانا دون مكان، فيقال له: فكذلك أيضا أو يمينه، ولم يخص يمينا دون يمين، فلو حلف حالف برب الله والعزة أو قال والرحيم أو الغفور أو العزيز لكانت يمينا على الحقيقة، لكنها لا يقنع بها منه حتى يأتي بما اشترط الله في كتابه بقوله: فيحلفان بالله فيقسمان بالله. فخص يمينا من بين الأيمان كما خص وقتا من بعد الصلاة تعظيما لليمين به عز وجهه، كما دلنا بذلك على اختصاص المكان، والله ولي التوفيق. نعم. قال: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. أي ظاهر صنيع البخاري بأنه يحلف حيثما توجبت عليه اليمين، ولا يشترط أن يحلف المدعى عليه في مكان معين. وسأل العلماء: هل تعظم بعض الأيمان أم لا؟ من أهل العلم قال بأن الأيمان تعظم في الأمر العظيم. قال: والتعظيم وقتي ومكاني. قال: أما الوقتي فهو اليمين بعد العصر، وأما المكاني فهو عند المنبر في المساجد. فرأوا أن ما عظم من الحقوق أن المدعى عليه يحلف في مكان معظم، وقتا كبعد العصر، ومكانا كعند المنبر أو في الكعبة عند مكة وغير ذلك. والبخاري رحمه كأنه يشير إلى أن هذا ليس عليه دليل، وأنه يحلف حيثما توجه إلى اليمين ولو كان الحق المدعى به كبيرا. وإذا قال البخاري: ولا يصل موضع إلى غيره، ولا نقول لو يذهب المسجد واحلف هناك أو عند المنبر أو خلف بعد العصر. وقال: قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، أي قال له مروان: احلف عند المنبر، لما ادعو على زيد فقال: احلف له مكاني. فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، أي كأنه شاب أن لو كان يشرع الحلف عند المنبر لا قبله زيد رضي الله تعالى عنه، لكنه أبى وحلف مكانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه، ولم يخص مكانا دون مكان، شاهداك أو يمينه، واليمين عام يخص يعم جميع الأمكنة. والمهلب رد على البخاري رحمه الله وقال بأن قضاء مروان أن يحلف زيد عند المنبر وإقرار الصحابة ذلك الوقت دليل على لنا لا له، أي دليل على على صحة أن تعظم اليمين وأن يحلف بها عند المنبر في الأمور التي يختارها القاضي. قال: إنه لو كان باطل غير مشروع لقال هذا باطل غير مشروع، لفقضى به مروان في محضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ينكر عليه أحد، لما قالوا: أنت تريد بدعة، وأن اليمين عند المنبر هذا أمر مبتدع غير مشروع. فالبخاري استدل به على عدم مشروعية ذلك، والمهلب استدل به على مشروعية ذلك لغار الصحابة، وقول المهلب أصوب وأصح وأرجح. واستدل أيضا المهلب رحمه الله بقوله: تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى. فأمر الله جل وعلا الشاهدين أن يحبسا بعد الصلاة. قالوا: هذا تقييد. قالوا: الصلاة لا تكون إلا في المساجد. فكون الله عز وجل قيد يمينهم بعد الصلاة، قال، فدل على أنه اليمين تغلظ وأن تكون بعد الصلاة في المنابر، فقال: هذا دليل على ذلك. وهذا هو الراجح، أن اليمين إذا اختار القاضي أن تغلظ في بعض ما يرى التغليظ فيه أنه تغلظ زمانا ومكانا. وأما الحلف فإنه يحلف بالله أو بأحد أسماء الله تبارك وتعالى كالرحيم واليمين، لعوم قوله: شاهداك أو يمينك، وقال: لك يمينه، واليمين تعم جميع الأيمان. وجاز الشريعة بأن الحلف غير شرك، فدل على بطلانه وأنه ليست يمينا منعقدة ولا مشروعة، فدل على كل ما يطلق عليه يمين وهو الحلف بالله تبارك وتعالى. قال: فيقسمان بالله، أي يقسمان بالله تبارك وتعالى. وهل يشترط ذلك أن يقسم بالله؟ فلو قال أقسم بالرحمن أن لا تنعقد، الصحيح تنعقد، خلاف لما ذهب إليه هنا المهلب. نعم. قال: باب إذا تسارع قوم في اليمين. قال: حدثنا إسحاق بن نصر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرع فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحيى. نعم، باب يتصارع قوم في اليمين، أن الإنسان عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمروا أمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. كان ادعى إنسان على مجموعة حقا، فادعوا واحدة والمدة عليهم كثير، إذن يحلف كل واحد منهم. فالشاهد أنه إذا استحق اليمين على قوم ولم يبرأوا إلا باليمين فإن الإمام يسهم بينهم. وإذا كانت الدعوة واحدة، اختلف العلماء فيما لو ادعى على رجال، لو ادعى على رجال كان ادعى على جميع الورثة حقا على مورثين، هل يشترط أن يشهد أن يحلف كل واحد منهم على براءة أو على أنه ليس له حق، أم يكتب بوريث واحد؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الشاهد متى ما استحقت اليمين على مجموعة وكانت براءة من واحد سفي بذلك. فلو جاء وقال هؤلاء ضربوا فلانا واشتركوا فيه، فإنه يكتب بشهادة بيمين واحد منهم، وإذا كل منهم أراد أن يحلف فإنه يسهم ويحلف وحدهم ويبرأوا جميعا، لأن قال لأن الدعوة واحدة، الدعوة جاءت واحدة على عامل واحد. قال باب كيف يستحلف. قال الله عز وجل يحلفون بالله، وقول الله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وقال سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وقال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وقال تعالى فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقال بالله وتالله والله وقد خرجنا فيه. نعم، كيف يستحلف؟ طبعا هذا أنه يجعل الباب في سطر ثم الباب هذا ليس بحسن، لكن لعله فات المؤلف أو المحقق من الكتاب. الحلف كيف يستحلف؟ ظاهر الآيات كلها التي ذكر أبو خالد أنه حلف بالله، لكن هل يشترط ذلك لفظ الجلالة أي الله أم لا؟ أكثر العلم على أنه يجوز الحلف بأي صيغة من صفات الله، لأنه قد جاءت بذلك الأدلة وعزة الله وقدرة والذي نفسي بيده، كان المسلم كثير ما يحلف والذي نفسي بيده، وأعوذ بعز الله وقدرته وعزة الله وقدرته ورحمته وما شابه ذلك، أو عز الله وقدرته ورحمته. وحروف الحلف ثلاثة، بالله وتالله، الباء والتاء والواو والهمزة أيضا، لكن هي أقل استعمالا. فالشاهد أنه متى ما حلف بالله، والمراد الحلف بالله الحلف بهذا الاسم أو بالمسمى. لو قلنا الحلف بالاسم يحلف بالله أي يحلف باسم الله خصوصا، وإن قلنا المراد يحلف بالله أي يحلف بالله بمعنى بالإله، لا دل ذلك على جواز أن يحلف بأي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كان قال والرحمن والخالق وحياة الله وعزة الله. وبعض العلماء يقول أنه لا يحلف إلا بالله كما ذكره المهلب رحمه الله، والأظهر جواز الحلف بأي حلف. وبعض العلماء يخص قال والله الذي لا إله إلا هو، ليس هناك ما يدل على تخصيص حلف. نعم، وإن كان بعض العلماء يرى أنه يحلف بالشهادات بالله أي في الدعاوى. نعم. قال بعض من أقام البينة بعد اليمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعد، وقال طاووس إبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الكاذبة. نعم، قال بعض من أقام البينة بعد اليمين، يعني لو ادعى رجل على آخر دعوة فإنه يقضى له بالبينة، فإن قال ليس لي بينة فإنه تكون اليمين في حق من المدعى عليه. هذا رجل ادعى على شخص ليس له بينة وحلف المدعى عليه فبرئ، ثم قام البينة بعد، أي جاء بشهود بعد يشهدون بالحق، والحاكم قد قضى بيمين المدعى عليه، فهل يقضى له بالبينة؟ نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، وقال البينة، قال بينة أو حد في ظهرك، وهذا يعم جميع الأوقات. وذاك ذكر البخاري ذلك وقال لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على ما أسمع. ولا شك أن من لحن الحجة أن لا يكون المدة عنده بينة ويحلف المدة عليه، فيكون في ظاهر الحال أن المدة عليه بريء. لماذا؟ لعدم وجود البينة من قبل المدعي ولحلف المدة عليه. لكن إذا ثبت الحق بالبينة ولا بعد ذلك فإنه يقضى له، لعموم قول النبي البينة على المدعي، وهذه تعم جميع الأوقات. وقال طاووس من وراء ابراهيم الشريعه البينه العادله احق من اليمين الكاذبه، لانه اذا جاء البينة بعد تبين بان حال المدعى عليه كذب، فقال هذه اولى ان تقدم من اليمين الكاذبه الخارجه التي تبين كذبها ببينه المدعي. نعم. قال: باب من امر بانجاز الوعد وفعله الحسن، وذكر اسماعيل صلى الله عليه وسلم انه كان صادق الوعد فقضى به ابن الاشوع، وذكر ذلك عن سمره. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير انه قال: سالني يهودي من اهل الحيره اي الرجلين قضى موسى اي الاجلين أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقد ابن سألت ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى أكبرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. نعم. قال: باب من أمر بإنجاز الوعد، أي لو وعد الإنسان وعدا هل يجب عليه الوفاء أم لا يجب؟ وهذا قد يدخل البيوع كالوعد بالشراء وغير ذلك. فهل الوعد ملزم قضاء؟ لا شك أن الأمر الله جاء الأمر بالوفاء الوعد، بالوعد يعني أوفوا بالعقود، وإذا قلتم فاعدلوا كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. لكن الكلام هل يلزم به القاضي؟ لو إنسان قال رجل: أعدك أنك إذا اشتريت هذه السيارة أنا أشتريها منك، وعده وعد، هل هو ملزم قضاء أم غير ملزم؟ من العلم من قال بأن الوعد ملزم قضاء، أي إذا وعد الرجل فإنه يلزم قضاء بإنفاذ وعده، ومن قال أنه ملزم ديانة لا قضاء، أي لا يقضى عليه مجرد وعد. وقال فلان وعدني كذا، لا يلزمه القاضي بما وعد، الإنسان له أن يعد ثم يطرأ عليه ما يغيره. وقال بعض العلماء أن النهي عن إخلاف الوعد هو فيما أضمر الخلف من أول وعد، وقد جاء عن سنة قال: من وعد وعدا وهو ينوي أن يخلفه قال فقيده بالخلف. فعلى هذا فلو وعد الإنسان رجلا على شيء ثم طرأ عليه عدم إمضاء الوعد فإنه لا يأثم، وهذا هو الراجح، وإنما الذي يأثم إذا وعده وعدا وقد أضمر أن يخلف فيكون من باب الخلف الوعد. وقال بعض العلماء أيضا: إذا وعده وعدا والتزم الموعود له في معاملة فإنه يلزم بها، لأن الوعد رتب عليه أمر آخر وهو التزام الموعود له. قال: فحينئذ فلو قال رجل: اشتري هذه السيارة وأنا اشتريها منك أعدك، كالوعد بالشراء. وأكثر أهل العلم على أن الوعد غير ملزم قضاء، وإذا كانت المعاملات في بيع في المرابحة قديما أن إذا في المرابحة أن البنك يلزمك، ثم لما أكثر بعد الفقه وأكثر العلم على أن الوعد غير ملزم أصبح ما يسمونه الواعد بالشراء، الواعد بالشراء، وأن من وعد أنه جاء إلى البنك الإسلامي وقال اشتروا هذه السيارة وأنا أربحكم فيها كذا وكذا، أن هذا غير ملزم قضاء. وقال بأنه إذا ألزم وكان ملزما كان محرما، وهذا قول أكثر أهل العلم. لكن لو أضمر الإنسان الخلف فإنه يكون ممن نقض عهده. قال: فعل حسن، وذكر اسماعيل انه كان صادق الوعد، وقضى بن اشوع ذكر ذلك عن سلم انه امضى الوعد. فلو وعد انسان رجل اخر هل يلزم به ام لا يلزم؟ وعده امرا عنه كذا على الخلاف الذي ذكرناه. وذكر حديث سالم اليهودي من اهل الحيره اي الاجلين قضى موسى في قوله: اني اريد ان احكم الاثنين على ان تجوني ثمانية حجج، فان اتممت عشر فمن عندك؟ قال: ذلك بيني وبينك أي الأجلين قضيت طيب فلا عدوان عليه. قال: أي الأجلين؟ فقد قضى موسى عليه السلام أفضلهما وأكملهما، وهو أنه قضى 10 سنين كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. نعم. قال: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. قال الشافعي: لا تجوز شهادة أهل من لبعضهم على بعض لقوله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم احدث الاخبار بالله؟ زاد ابراهيم: تقرؤونه محضا لم يشد وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله عز وجل وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلوالله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم قالوا خرجوا بباب قوله عز وجل كل يوم هو في شأن وفي باب لا تسألوا أهل الكتاب وفي الصفات بالتوضيب نفسه. نعم باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها أي أن شهادتهم غير مقبولة مردودة لأنهم لأن الله عز وجل خونهم وكذبهم في كتابه بعقائدهم وقال الله جل وعلا في المسلمين أشهدوا ذوي عدل منكم وقال استشهدوا شهيدين من رجالكم فخص الشهادة بمن بالمسلمين وعلى هذا فلا تقبل شهادة المشرك وإذا كان المسلم الفاسق لا ترد شهادته فالمشرك من باب أولى وقال الشعب لا تشهد شهادة أهل الملل بعضهم على بعض كذلك لو شهد النصراني على النصراني لا تقبل شهادته أو عفوا النصراني على اليهودي لا تقبل شهادة المشركين بعضهم على بعض إن الله قال قد أغرينا بينهم العداوة والبغضاء وبعض العلماء قال لا تقبل شهادة هؤلاء إلا أهل ملة واحدة فنقبل شهادة النصراني على النصراني اليهود على اليهود أما اليهود على النصراني فبينهم عداوة وبغضاء وشحناء فلا تقبل شهادتهم لوجود مظنة التهمة ومعلوم أن الشاهد إذا كان مظنة التهمة فإن ترد شهادته فلو شهد الأب لابنه أو الابن لأبيه أو الزوج لزوجها ردت شهادته لماذا؟ مظنة التهم ولا شك أن الكفر من أعظم العداوات فكيف يشهد به على مسلم لا تقبل شهادة مسلم كافر على مسلم ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في اتهام المشركين وأن الله وأنه كيف تأخذون كلامهم أي هؤلاء ما يثق بهم وبدينهم بعد أن كذبهم الله تبارك وتعالى عندنا كتاب الله جل وعلا فهذا الأثر فيه تكذيب ابن عباس لهؤلاء وأن دينهم قائم على الكذب وبين أيدينا كتاب الله تبارك وتعالى كتاب قد حرفوا فمن باب أولى إذا كان الشهادة على الله جل وعلا فقد حرفوها وشهدوا على الله عز وجل بما لا يليق به فالناس من باب أولى هذا معروف عنه لكن قد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا في سورة قال أو قال في ذات الآية وفصلتكم مصيبة موت تحبسونهم بعد الصلاة قال وآخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة موت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى الآية فهنا قال العلماء ظاهر الآية يدل على جواز استشهاد الكفار في حال غيبة المسلمين فالأصل شهادة المسلمين لكن لو سافر رجل وأوصى وشهد وصيته كافران مؤتمنان قبلت شهادتهما لعموم قوله أو آخران من غيركم قال المراد بذلك الكفار قال وعلى هذا فقد تقبل شهادة الكافر للمسلم في الوصية في السفر إذا لم يشهده مسلم وهل يخص ذلك السفر أم يعم كل حال الأظهر أنه يعم كل حال فلو مات مسلم في وقت ليس عنده إلا الكفار وشهدوا بوصيته فإنه تقبل وصيتهم ما لم يطلع على أنه قد خان قال فإن عثر على من استحق إثما فآخران يقومان مقامهم من الذين استحق عليهم الأوليان وهذا هو الراجح أنه تقبل شهادة في هذا الأمر أي في الأمور الضيقة نعم قال باب القرعة في المشكلات وقوله عز وجل إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وقال ابن عباس اقترعوا فجرت أقلامهم عن الجلية وعلى قول أقلم زكريا عليه السلام الجلية فكفلها زكريا وقوله فساها فكان من المدحضين يعني من المسهومين قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا هو مداره يقول سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل القائل على حدود الله الواقع فيها قال حدثنا وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني الشعبي انه سمع نعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهنوا سفينه فصارت بعضهم في اسفلها فصار بعضهم في اسفلها وصار بعضهم في اعلاها فكان الذين في اسفلها يمرون بالماء على الذين في اعلاها فتاذوا به فاخذ فاسا فجعل ينظر اسفل السفينه فاتوه فقالوا ما لك قال تاذيتم بي ولا بد لي من الماء فان اخذوا على يديه انجوه ونجوا انفسهم وان تركوه اهلكوه واهلكوا انفسهم قالوا خرجوا في باب هل يقع في القسمه الاستهام به نعم باب قعد في المشكلات وهذا فيه مشروعية القرعة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في قصة زكريا لما اختصموا أيهم يكفل مريم، والقرعة مشروعة في كل قوم تساووا في الحق ولم يكن ثمة تمييز بينهم، كل له حق وليس أحدهم مقدم عن آخر، فحين تشرع القرعة تشرع القرعة. لو كان هناك رجل أو طفل لا يوجد أمه وإنما خالته موجودة، قلنا تنتقل الخالة، وعنده أربع خالات وكلهن أردنا حضانته وليس أحدهن مقدم على الأخرى، كلهن موثوقات مأمونات، كيف يفرز بين الحق؟ بالقرعة. وهكذا حتى في اليمين، لو ادعى أناس على رجل يسهمون كما جاء في اليمين فيحلف أحدهم. فالشاهد أن كل قوم تساووا في الحق ولم يكن من ثمة دليل على تقديم ذلك شرعا فإنه يقدم كونا، كما ذكر ابن القيم يقول التقديم من يكون شرعي وهو أن يقدم الله شهادة مثلا كذا، شهادة من أحق، وهذا يؤخذ من الشرع. قال فإن تساووا في الشرع أي لم يكن ثمة تقديم الشرع، قال فيصار إلى الأمر الكوني، أي يخرج أمر الله جل وعلا الكوني بداء القرآن، فيكون باب اختيار الله جل وعلا هم كونا إذا استووا في الأمور الشرعية. فكل ما لم يكن فيه تمييز شرعا رجع فيه إلى الأمر الكوني كما جاء. قال يقول قام أيهم يأكل مريم، فاستهموا فألقوا أقلامهم في الماء، فما أيهما على قلمه أولا حال ذلك فكفلها زكريا. وركب عليه السلام يونس عليه السلام في السفينة، فلما أوشل غرق من ثقل السفينة استهموا أيهم يخرج، فخرج السهم على يونس عليه السلام ورجع البحر، لأنه كانوا متساويين، لا يمكن يقدم يقول نلقي فلان دون فلان، كلهم حقوقهم واحدة متساوية ولا يمكن تميز بينهم إلا بالقرآن. ثم ذكر حديث النبي عليه السلام في حديث قوم استهموا سفينة فصار بعضهم استهموا، لأن حقهم واحد، هم سفينة، السفينة فيها علو فيها سفن، كيف يتميز الحق بينهم؟ كذلك الإنسان لو اثنان اشتروا أرضا، أرض تطول شمال أرض واحدة، لكن أرادوا أن يقسموها، لكن منهم من تطل على جهة الشمال ومن جهة تطل على جهة الجنوب، وكل يريد هو إيش جهة من الجهات، أي يشترك بالجهة، كل قال يريد مثلا الغربية لا يريد الشرقية مثلا، أو الشرقية لا يريد الغربية، فماذا نفعل؟ كيف يفرز الحق؟ في القرآن. لو جاء أناس استهموا على الإمامة وكلهم استووا في الإمامة، ليس هناك ما يقدم منهم شرعا، كان أحفظ كلهم في الحفظ سواء في العلم في السنة سواء، كيف يميز بينهم؟ في القرآن. وهكذا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كيف؟ يعني رجل ادعى دعوة على آخر ليس له بينة، كيف يقضي القاضي؟ يقول لك بينة ليس له بينة، يقول المدعى عليه احلف فيحلف فيبرأ، ثم جاء بعد ذلك البينة، أي جاء بعد البينة بعد أن قضى الحاكم للمدعى عليه بيمينه، فإنه يقضى له البينة وينقض الحكم السابق. طبعا اللي بينت على المدعى عليه ما أنكر، إن لم يأتي المدعي بينة يطالب المدعى عليه باليمين، فإن حلف برئ. فإن جاء ببينة بعد قضي له البينة بعد ذلك ونقض القضاء الأول. نعم. والله الأظهر لابد أن يغفلنا معه رجل، ظاهر القرآن أنه لا يكتب بشهادة المرأة النساء منفردات إلا أن يغفلنا معه رجل، إلا فيما هو من شأن النساء خاصة، مما لا يطلع النساء فهنا يقبل شهادتهن منفردات. أي أن يكون متمني. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.